السلام عليكم ورحمة الله. اشتغلت يا عم الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند قول المصنف قال ابن القيم: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال صلى الله عليه وسلم. قوله ابن عبد الله ابن عبد المطلب قالوا هذا القدر إلى عدنان هو المتفق عليه. فمتفق عليه صاد معايا صاد 21، ما أعرفش معاكم صاد كم، 28 ها 27 ها تاني في خسخ تانية. هات يا شيخ علاء كرسي للأخ اللي ظهره تعبه ده، هات اسمع الكلام. أي حد عنده غضروف أو ظهره تعبه يقعد على كرسي مسموح، أي حد سليم يقعد كده حلو وعاوزه يورم كده وربنا يكرمه. خلاص أنت اقعد على كرسي عم الشيخ، ناخد كرسيك كده هنجيب لك، هنجيب لك، هات له كرسي تاني يا شيخ علاء. أنا آسف خدتش بالي، هديها هديها. أقعد أنت على الكنبة بقى. نعم. حد حافظ اسم النبي عليه الصلاة والسلام لعدنان؟ ها يسمع كده بصوت عالي. لا ابن هاشم، جزاك الله خير كده ممتاز. حد يكمل؟ علي صوت، اخشن اخشن. لا ابن عبد مناف، ابن قصي ابن كلاب. حد يقول من غير لغبطة؟ ابن مرة ابن كعب. تعرف الحتة دي بتعمل ايه؟ لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وعاوز يخش في جوار حد حمايته يعني، أرسل لمين؟ للأخنة، أرسل لسهيل بن عمرو، قال له إن بني عمرو بن مرة لا تجير على بني كعب بن مرة، على إن بني عمرو بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي، لأن بني كعب بن لؤي كان عددهم كبير وبني عمرو بن لؤي مع إنه أخوه عددهم صغير. لما أنا أقول لك أروح عند الجسم كده أقول لك أي حد هنا تبعي هيعملوا فيا إيه؟ أنا واللي أنا بقول تبعي هنخش العنبوك صح؟ أما لو جه مدير الأمن وقال أي حد هنا تبعي يقول خلاص. فهنا بني كعب بن لؤي أكثر عددا، فسهيل بن عمرو يقول له إن بني عمرو بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي، فالغلطة دي ما تحصلش. قول عم الشيخ، أنا عاوزين نتعلم دقائق السيرة الفنيات. ليه؟ الفنيات دي الفنيات بقى خدها ببلاش، فإن الرجل كان يرحل إلى العراق لمثلها. قول ابن ابن ابن ابن مالك ابن النضر ابن غالب ابن مفلس. صح كده ماشي. ابن كنانة. نعم ابن خزيمة. الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عمرو. ماشي. قوله أبو القاسم هذا قلنا. نعم. قوله عبد الله النسب محفوظ متفق على حد عدنان إجماع. المختلف فيه من أول عدنان لحد مين؟ في حديث كذب النسابون بعد عدنان ضعيف ده، وقيل النسب محفوظ من أول النبي لحد آدم، لكن المتفق عليه إجماعا صحيحا لحد عدنان. بعد كده بقى يجوز بقى تختلف وتتفق وتختلف وتوافق وتخالف، ما فيش مشكلة، ما عليهاش عمل يعني، ما عليهاش إيه؟ فضل نسب النبي عليه الصلاة والسلام عن وثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نفس صبورة، في كلام صبورة هنا يا إخوة؟ طيب امسح امسح وبكتبوها تاني. تعالوا هنا كلكم تعالوا هنا. مفيش بشاورة؟ ركزوا معايا، الدرس ده مهم، ده سر من أسرار العلم. ده سر ايه؟ أيوة. ويجوز لكم أن تأكلوا الأرز باللبن دون مشكلة وانتوا في الدرس. جاي الرز باللبن جاي. اقعد يا ولد، اقعد اسكت. فين القلم؟ ما ده احسن ولا ايه؟ ماشي، بسم الله. ماشي بسم الله. ده مين؟ أتعم الشيخ. بسم الله بسم الله. أنتوا قلتوا فجلة، قلتوا فجلة. جيب شحال، هو يقول لك عنده. هات يا ابني الرز بلبن وزع عليهم يا ابني. هم آخرهم يأكلوا الرز بلبن. مين اللي بيجيب الرز ده؟ هات يا اخي سندوتشات كفته لاخوانك، حتتين كباب. عارفين قصه الدباء لما بزور عرازي وكانوا بيتكلموا، وكان الغلام يتكلم العربيه، يا انت ديك بركه اللهم بارك. فقال كل يوم يجيب لهم، فعارفين بقى ان النبي كان يحب الدباء اللي هو الجرى العسل ده، فكل يوم يقول له خدوا الدباء المبقى، قال له الا تاتينا باللحم المشؤوم. ماشي، اهم حاجه يكون بيتمسح. ما بيتمسحش، خلي بالك، ده ما بيتمسحش يا عم الشيخ، ده مش من اللي بيتمسح. خد بالك بقى، دول بقى خلوه، خلي بالك منهم. بسم الله. ده مين يا اخوه؟ ابونا. ده مين؟ ابونا كلنا. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله قبض قبضه. بقول لك ادم بمعنى وجه الأرض في اللغة العبرية. آدم بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ ها؟ حاضر حاضر، تعال افرحنا، تعال افرحنا. أنت بعد ما عملتهم جاي تقول لي كبر؟ تعال أنا. آدم بمعنى إيه؟ يا سبحان الله. والحديث يقول: إن الله قبض آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فخرج منهم الأسود والأبيض والسهل والحزن والخبيث والطيب. يبقى لما تلاقي واحد صخر تعرف إنه أصله منين؟ من الجبل. تلاقي له واحد لين كده تعرف إنه إيه؟ أرض خصبة، أرض إيه؟ تلاقي واحد غليظ تعرف إنه أمه فين؟ أصله إيه؟ أيوة. فآدم ده هو أبو البشرية. أبو الإيه؟ البشرية. أبو الإيه؟ البشرية. بعد كده نوح. مين؟ نوح. قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. ونوح ده هو له كم ولد؟ يافث وسام وحام ومين ده يافس ده أبو الترك ويأجوج ومأجوج. خلاص سام ده أبو العرب العرب والكنعانيين وأجناس أخرى. خلاص وحمده أبو مين القبط والبربر والحبش ولا إيه ولا إيه والحبش. بعد كده سيدنا إبراهيم أنجب ولدين. أنجب مين؟ سيدنا إبراهيم كان ليه كم ولد؟ اللي يعرف أديله جنيه. أحسنت، خد جنيه. جنيه، استنى معايا نص ينفع؟ خد خد خد خلاص. سيدنا إبراهيم تزوج سارة أنجب منها إسحاق، وهاجر أنجب منها إسماعيل، ثم تزوج بعد ذلك فأنجب 10 إخوة غير النبيين الكريمين، أنجب مدين ومديان ومدشا، أسماء كده كتيرة. خلاص اللي هم يسمون بنو قنطوراء، يسمون مين؟ يبقى إبراهيم أولاده إسماعيل ده البكر، وإسحاق ده النبي الحليم، وده النبي العليم، ودول بنو قنطوراء. اللي هم الفرس. نعم يا عم الشيخ. لا سيدنا إبراهيم من نسل سام. ازيك يا سيدنا؟ معلش بقول لهم بقى روايات ضعيفة وكده، سامحني بقى. خلاص سيدنا إبراهيم من نسل مين؟ من نسل سام. سيدنا إسماعيل ده أبو العرب المستعربة. يعني إيه المستعربة؟ سيدنا إبراهيم ده سيدنا إبراهيم عبراني. إبراهيم إيه؟ عبراني. قيل عبراني من بقية نسل من بقية الذين نجوا مع نوح في السفينة. لفظة عبراني هو كده كده إبراهيم من ذرية نوح، وإن من شيعته. بس خلاص يبقى سيدنا نوح أصلا. سيدنا إبراهيم من أتباع مين؟ وأحفاد وأولاد من نوح، لأن ربنا قال وجعلنا ذريتهم ليه؟ هم الباقي. قيل ذريته يعني بقية البشرية كلها من نسل نوح، وقيل ذريته من القوم الذين غرقوا، يعني كل الناس غرقت وإلا أولاد مين؟ نوح ومن نجا معه، لأنه يلحق بذريته، يلحق بإيه؟ بذريته. يبقى إبراهيم إسماعيل أمه هاجر القبطية. هاجر منين؟ قبطية من نسل حام. حتة بقى حتة جديدة لنج جديدة إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام جد إبراهيم من نسل سام. إبراهيم ده أصله منين؟ من العراق، من بابل. منين؟ وهجر منين؟ هجر دي مصرية. خلاص سيدنا إسماعيل تزوج من جرهم. جرهم دي منين؟ من اليمن. يبقى النبي أصله منين؟ يمني مصري عراقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاصة العالم وخلاصة الأجناس. تاني صلوا عليه. أنفس. إن الله اصطفى خلاصة. استفاضة يعني إيه؟ خلاصة. شوف لما أقول لك خلاصة الموضوع، أهو النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة البشرية عليه الصلاة والسلام. الجماعة الصوفية يقول لك السنيين بيحبوش النبي، غلط، ده إحنا اللي بنحب النبي وإحنا عارفينه صح وبنتكلم عليه. محدش يقول الكلام ده من الصوفية، ما عرفوهوش، مش طاحوا خلاص، مش الصوفية الوحشين، الصوفية الحلوين أصحاب. خلاص صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة الايه؟ خلاصة العالم. عاوزين بقى نعرف صفات الأجناس دي. العرب يتميزوا بإيه؟ العرب بمكارم الأخلاق، الحلم، الشجاعة، العفة، الكرم، كل دي حاجات عند الايه؟ طب واحد يقول لك ده نعرف واحد عربي حرامي. يا عم ما تتكلم على الغالب الأعم، تتكلم على ايه؟ على الغالب الأعم. الجماعة التركي بيتميزوا بايه؟ الأتراك، القوة، اللي هم الصين وروسيا واليابان، وجماعة الصينيين بيقولوا الصقالبة، ويبدو انهم فرع. خليك في الصين وروسيا واليابان والمغول، المغول هم أسلموا بعد كده. خلاص، قوة والشراسة. الأحبش بيتميزوا بإيه؟ الحبش، الشراسة والغلظة، وليه؟ في جنس تاني مشهور برضو هيبقى محتاجينه، اللي هو جنس الروم، اللي هو إسحاق قال لي ولدين. إسحاق قال لي كام؟ عيس، وقيل عيسو، وقيل عيسو بالسي. مش هتفرق إلا إن إحنا واخدينها من اللغة العبرية، فهيتعبونا ليه؟ أي حاجة اسمه إيه؟ عايس، زي ما أنا حافظها وخلاص. خلاص؟ عايس. والتاني اسمه إيه؟ يعقوب. يعقوب ده اسمه إيه؟ إسرائيل. اسمه إيه؟ يعقوب اسمه إيه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، اللي هو مين؟ قصة طويلة، الآية دي عاوز أحكيها لوحدها. يبقى يعقوب اللي هو مين؟ أبو مين؟ يا جماعة اسمعوا بقى، احنا بنتكلم في علم الأجناس، علم الايه؟ يبقى اليهود أولاد مين؟ يعقوب. عايز ده بقى خلف مين؟ قيل جنسين، قيل الروم والفرس. الروم ولا ايه؟ وقيل الفرس دول، لا ده الفرس دول ابناء مين؟ ابناء الجاريه اللي اسمها ايه؟ دي جاريه تركيه. يا عم الشيخ انت انسان يا اخي رخي، احنا مالنا ومال قنطراء ومنطراء وموضوع ده، وده مش حديث، وانت رايح جايبها لنا من كتب التاريخ كده وخلاص، ليه يعني؟ ايه الفايده والنيه؟ اقول لك ايها المغفل، مش انت يعني اللي بيناقشني، النبي عليه الصلاه والسلام قال، والحديث في سنة ابي داود وحسنه الالباني، ياتي بنو قنطراء في اخر الزمان فيدخلون مدينه يقال لها البصره. خد بالك البصره ما اتبنتش الا في عهد عمر، يبقى الحديث ده من دلائل النبوة أول حاجة. فإياك فإياك وسباخها وكلائها، يعني يقول لك ما تسكنش في وسطهم لأنهم إذا توسطوها خسف بهم. الحضر سنة 2003 لما الجماعة الشيعة جوا احتلوا البصرة وقتلوا أهل السنة وهجروا 200,000، فاكرين؟ فاكرين ولا لا؟ كل الناس زعلانة إلا أنا. ازاي يا عم الشيخ ده طردوا المسلمين السنه من البلد؟ اما ينطردوا منه ولا لما ربنا يخسب بهم الارض؟ مع السلامه، خدوها خلاص. فقريب خالص البصره دي مش هتلاقيها، هيحصل ايه؟ مع ان مين اللي بنى البصره؟ لا مش عمر بقى، عمر كلف واحد من الصحابه. انا السيره دي ماده القراءه والثقافه، مش مادة الحفظ، دي أسهل مادة في الدورة كلها. ليه؟ تقرأ وتستمتع وتبقى برضو عالي، يعني تقرأ وتستمتع وتبقى إيه؟ فعاوزك يكون ثقافتك عالية كل يوم. أنت بتاكل لحمة كم في الأسبوع يا شيخ عبد الله؟ أنت هتتمسك أنت بتاكل كل يوم حتى تاكل مرتين في الأسبوع. أنت خايف من الحسد يا عم الشيخ. بص يا عم الشيخ عبد الله، كيلو اللحمة بسبعين جنيه، لو اشتريت كل شهر كتاب تاريخ بسبعين جنيه أنت معايا؟ هتبقى ممتاز. بص يا عم الشيخ، أنا مش قصدي عليك، أنا بضرب مثال يعني. بنو قنطراء دول احنا كنا في كنا بنقول ايه؟ البصرة اللي بناها سيدنا عتبة ابن غزوان المهاجري البدري الصحابي الجليل. عتبة ابن ايه؟ هو اللي بنى ايه؟ مين اللي بنى الكوفة؟ ابو اسحاق. ابو اسحاق مين؟ سعد بن وقاص هو اللي بنى الكوفة. مين اللي بنى الكوفة؟ سعد. ومين اللي بنى البصرة؟ ومين اللي احتل الكوفة والبصرة اللي بكفروا مين؟ سعد وعتبة كفر عند الناس دي منهم لله. خلاص؟ يبقى جنس الفرس وجنس الترك اللي هو جنس الروم اللي هم أبناء مين؟ عايس. عايس ده ابن مين؟ ابن إسحاق. برضو عاوزين نعرف يا محمد يا جنزوري حفظك الله، ايه الفايده؟ عده فوائد. اول فايده ان هناك اعداء ازليين. اولا المفاضله بين الاجناس، ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، يبقى افضل جنس خلقه الله هم ابناء اسماعيل. ابناء مين؟ اسماعيل. طب دول عرب اصلهم؟ لا مش عرب، لكن هم اصبحوا عرب لانهم اسمهم العرب المستعربه. العرب كم نوع؟ امسح كده استفدتوا دي خلاص لزجت. هاتي سام العرب والكنعانيين، وفي ناس تانية بس أنا نسيها، في ناس تانية في أولاد سام. لذلك معاداة السامية في أوروبا تهمة. السامية اللي هم أولاد مين؟ أولاد سام. يقول لك لأن هتلر حرج اليهود أولاد سام، أما العرب مش أولاد سام. نقول له يا كذاب يا كذاب، احنا اللي اولاد سام، احنا اللي اولاد ايه؟ سام. خدت بالك؟ وانتوا اولاد عمنا. لذلك الجماعه اللي بيقول لك كانوا هيخترعوا صاروخ يحدد العربي بالجينات الوراثيه يقتله، يعني الصاروخ يطلع كده اللي جاي يهودي يسيبه واللي جاي عربي يموته. نقول له يا معشر الكذابين المغفلين، احنا اولاد عم، لان اسحاق اخو مين؟ اخو مين؟ فالصاروخ هيطلع هيكوننا احنا وانتوا، لان احنا اصلا ايه؟ رد علي، احنا اولاد عم اصلا، مش اسحاق اخو اسماعيل. ها وبشرناه في غلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى، والقصه. وبعدين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق. يبقى دول الانبياء النبيين الكريمين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. كل دول مش عرب. لا نتعصب لجنسنا، لا نتعصب ليه، لكن معروف جنس العرب يتميز بايه. يبقى سر ان الله اختار افضل امه. قال صلى الله عليه وسلم انتم وفون سبعين امه انتم خيرها وافضلها واكرمها على الله. عد ان اهل الجنه مائه وعشرون صفا، امتي ثمانون صفا. تلتين الجنه يا شيخ، يا شيخ محمد تلتين ليه؟ انتم الاخرون الاولون يوم القيامة. الآخرون في الأمم، إحنا آخر أمة، إحنا علامات الساعة، إحنا العلامة الأخيرة، إحنا آخر علامة من علامات الساعة. وأول ما نخش الجنة مين؟ إحنا. أفضل الأنبياء إمامهم صلى الله عليه وسلم وشفيعهم ومقدمهم في الدنيا في رحلة الإسراء وفي الآخرة في الشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى إن الله اصطفى مين؟ كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا. يبقى أفضل قبائل العرب على الإطلاق هم مين؟ ده أنا كلت لك حاجات عشان حس إن الوقت بينهشني نهش. قريش حد يقول حديث في قريش في فضائل قريش؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، لا يجوز للأمة أن تختار أمير المؤمنين أي الولاية العامة إلا قريش، تأسم الأمة إن لم يكن قريش. لذلك الظاهر ببرس لما هزم التتار، قطز لما هزم التتار وبعدين ببرس جيت له في القصة المشهورة، روح هناك قالوا له ما ينفعش تبقى أنت الأمير، ليه؟ لازم أمير المؤمنين من قريش. فدور على واحد كده من أحفاد العباسيين قال له أمير المؤمنين، وجابوا مبيعينه وحطينه في القصر وحطينه على اثنين حراسة عشان يقول لك عملنا ايه؟ طبقنا سنة الرسول. طب لما الخليفة ده يغلبهم يخلعوه ويجيبوا واحد من العيلة برضه، منين؟ من قريش، يحطوه. كانوا عارفين السنة وإن كان فيهم عيوب. فهمت الحتة دي؟ وما كانش سلطان من سلاطين المماليك يتولى إلا لما يروح للخليفة خبط على الباب، مع إن الخليفة بياخد مرتبه من مين؟ هي معكوسة صحيح، بس ده دليل على إيه؟ السنة والاتباع، وإن المماليك دولا من أفضل الناس الذين حكموا العالم الإسلامي، ودعك مما يقال عنهم فقد كانوا أسودا هزابرة. مش عارف دي هتصح ولا عدو، خلاص من الهزبر يعني. يبقى قريش ايه الأئم ده المغرب ده ولا ايه؟ فاضل قد ايه؟ نص ساعة. يا أخي أنا ما رأيت بخلا كاليوم، نفسي في كوباية شاي بقالي ساعة. ويقول لك العرب ومكارم الأخلاق، سكر خفيف لو سمحت، مش هاكل دلوقتي. يبقى قريش الأئمة من قريش، معلش أكتب بسرعة، الأئمة من قريش ما بقي في الناس اثنان. اثنين، تعلموا من قريش ولا تعلموهم فإنهم أعلم الناس. طب إزاي أعلم الناس وفي ناس علماء أعلم منهم؟ قال لك في أمور السياسة والملك ما فيش حد أعلم منهم. في أمور ليه؟ السياسة والملك. أما إيه النبي يقول اللهم عليك بقريش؟ طب والنبي منين؟ وأبو بكر منين؟ العشر المبشرين بالجنة منين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يمضي الليل والنهار حتى يملك اثني عشر خليفة كلهم من قريش. كلهم من ايه؟ الله، آخر خليفة للمسلمين منين؟ محمد بن عبد الله أبو عبد الله المهدي اللي هيصلب سيدنا عيسى إمام، منين؟ من قريش. يبقى أفضل قبيلة، أفضل جنس، أفضل فخذ، فخذ اللي هو جزء من قبيلة يعني، مين؟ أنا مش قرشي يعني، آخر سمعتي نقوله من بني النجار اللي هم أخوال النبي ومش متأكد كمان، خلاص؟ يبقى قريش دول أفضل إيه؟ يبقى عاوزين نرسم رسمة، العرب؟ العرب، ما أنتوا أنتوا عيال كسلانة كده، والمنديل ما فيش منديل كبير شوية؟ ايه الكرب اللي احنا فيه ده؟ هات يا عم الحاج، هات منديلين ثلاثة ببعض كده. بسم الله، تبين عليك كنت شاطر في المدرسة عشان كده ما تعرفش تمسح السبورة، صح كده؟ اما انا كنت خبرة، خلاص. ماشي يا عم الشيخ، بارك الله فيك. دي بيشيلوها بجاز ولا بحاجة؟ أبو بنزي، احنا قلنا العرب، إن الله اصطفى كنانة، الأول العرب. مين؟ قيل أصلاً آدم كان عربي، وده قريب جداً للصحيح، الله أعلم يعني. وقيل نوح كان عربي. نوح كان إيه؟ عربي. بل احنا نتكلم في قضية الاصطفاء يا إخوة، خد بالك اللي في الكتاب ده جميل، بس أنا بديهولك ده مش هتلاقي حد يديهولك. واللي لقيته مش هتلاقيه بالطريقه دي، خلاص. يبقى الكتاب معاك، واللي انا اديهولك ده ايه؟ شرح ليه؟ خلاصه الكتاب، مصارين الكتاب، خلاص. العرب ليه؟ هل انا عشان عربي بتعصب للعرب؟ ردوا علي، عيب، حرام علينا. يبقى يهود على طول في العلم، لكن العرب النبي يقول يا معشر العرب من لم يقم بهذا الأمر إن لم تقوموا به ويل للعرب. لا، ما قالش للمسلمين. ليه؟ ده عدد المسلمين في العالم النهاردة، عدد العرب 350 مليون، ده العرب. المسلمين 1.5 مليار، مليار وايه تقريبا. بيقول ويلو لايه؟ ماذاش المسلمين اللي عم الشيخ؟ لأن رحل الإسلام على أعتاق العرب تقوم. أعتاق ليه؟ العرب إيه؟ يبقى العرب لو ما جابوش بالأمر ده مين اللي هيقوم به؟ ما حدش. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج وإيه؟ ويا أخي كل الضرب، كل الاحتلال، كل المشاكل، كل الحروب فين؟ في بلاد العرب. هم ما همش غير العرب، لأن دول معدن الايه؟ الناس بتفهم معدن الايه؟ ده جنس العرب. وهناخد معاه في صفاته. والعرب في عيوب برضو، عندهم عيوب العرب. مثلا ان تخلوا عن المكارم والشجاعة، العرب ما يعرفوش يبقوا علماء. دي بعض الناس يضحك عليك بقى يقول لك ايه احنا الحرب ولا بد ان نتقدم. يا عم احنا لنا شغلتين اتنين، دعوه الى الله والعلم والجهاد، ما نعرفش غير كده. انت معايا؟ طبعا الجهاد الصحيح مش بالتكفير والتقفيز والبتاع اللي بيقول عليه. لكن احنا اصلا احنا لا نعرف نبقى سباكين، وحتى الاخوه السباكين فشلوا، ولا نعرف نبقى نجارين. احنا نعرف نبقى مشايخ دعاء او مجاهدين. ليه؟ الجينات الوراثية بتاعتنا كده. انت معايا؟ لذلك الحلم في العرب والعلم في الروم، وبشرناه بغلام عليم اللي هو مين؟ إسحاق. والجمال في الروم، العينين الخضراء والشعر الأصفر. ليه؟ سارة ويوسف ناس حلوة، ناس جميلة. أما احنا حلوين برضو بس مش زي دول. خد بالك، افهم طبائع الاجناس وانت تستريح. وانت ايه؟ والعربيه، المراه العربيه من احسن من اي واحده تانيه. ايه صفات الروم؟ الروم مثلا اولا لا تقوم الساعه الا وهم اكثر الناس. جنس متماسك. أسرع الناس كرة بعد فرة. يعني إيه كرة بعد فرة يا إخوة؟ كل ما ينضربوا يرجعوا تاني، كل ما ينضربوا يرجعوا تاني. يعني من غزوة مؤتة، فاكرين غزوة مؤتة بقيادة القواد الثلاث وبعد كده تبوك، اليرموك، فتح دمشق، فتح مصر، الشام كله، وصلتك حتى فتح القسطنطينية في عهد محمد الفاتح. الله، وما بيقاسوش يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد في المسند، الروم ذات القرون، إذا قطع قرن خرج قرن أصحابكم إلى آخر الدهر، يكون هلاكهم مع الساعة. يبقى من الحملات الفرنسية والحملات الصليبية والحملة الإنجليزية وحملة فريزر ونابليون بونابرت واحتلال مش عارف إيه وتقسيم إيه ليه؟ هيبقى اسمه الروم، اسمهم العدو الأزلي. العدو يا رجالة، بس لا أحد ما بقى سلام ولا كلام، بيضحكوا عليك. طيب مين العدو اللي مش أزلي؟ اليهود. اليهود هيحاربونا مرتين، مرة حصلت ومرة لسه. المرة الأولانية إمتى عم الشيخ؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قينقاع، قينقاع، صح كده يا إخوة؟ قينقاع كده صح؟ ها انا كنت بجيب 5 من 5 في الاملاء، مش عارف ايه اللي حصل. قينقاع والنضير، بالنضير يعني، وقريظه، دول اللي كانوا ساكنين المدينه. اللي ساكنين جزيرة العرب خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى، دول أجلاهم النبي، ودول حاربهم النبي وخد منهم الجزية، ثم أجلاهم عمر. بيقول له عمر إيه؟ إن أبا القاسم قد أقرنا فيها. قال أي عدو الله، ألم تسمعه وهو يقول يا فلان كيف بك وأنت تجر خراذيلك، الخراذيل اللي هي لحم العظم، تجر خراذيلك خارجا منها. قال كانت هذه مزحة من أبي القاسم. قال كذبت، كذبت يا عدو الله. يقول له ده كان النبي بيهزر معانا، أنا بهزر مع حد؟ دول عالم أوساخ اليهود دول. يبقى الحبة ده هم أعدائنا، حربونا، حربونا تاني. جرب كده في التاريخ، لا سيبك من أكتوبر وثلاثة وسبعين، قبل كده اللي يجيب إن العرب حربت اليهود مرة قبل كده أديله جنيه. بقول قبل كده، قبل العصر ده. أقول لك يا عم الشيخ، هو أنت واخد على الفهلوة بتاع الفصل؟ هو أنا هديك امتحانات؟ ها؟ احنا كلنا بنضحك على المدرسين. ها؟ مفيش. يبقى هنحارب اليهود كم مرة؟ مرتين اتنين. مرة في أول الإسلام ومرة في آخر الإسلام اللي هي اللي جاية دي. يبقى دي علامة من علامات الساعة. بقول لك مرتين في الإسلام من يوم ما بعث النبي. يا تفتح مخك يا يالا. مرتين اتنين بس. مرتين ايه؟ اتنين. يبقى اليهود هيحاربونا كم مرة؟ اليهود هيحاربونا كم؟ الروم كم مرة؟ ألف. ده على الأقل، ده بالتقريب. اليهود كم مرة؟ مرتين. الفرس كم مرة؟ قال عليه الصلاة والسلام فارس نطحة أو نطحتان. خلاص خلاص، والروم ذات القرون ده الحديث. يبقى فارس هيحاربونا كم مرة؟ مرتين برضو، لأن النبي جه رجع تاني قال تغزون جزيرة العرب فيفتحوا الله، ثم تغزون فارس فيفتحوا الله. قال لك دي في آخر الزمان، فارس هتجمع نفسها تاني في الحتة اللي اسمها إيران ديا، وهتكون لها دولة. ده معنى كلام سيدنا النبي. والموضوع ده حصل، متهيألي حصل بيه. يبقى الفرس يحاربونا كم مرة؟ مرتين. يبقى احنا لنا أعداء، اوعى تنسى الرسول قال لنا عليهم. اليهود هيحاربونا مرتين. احنا طبعا عندنا حديث يختبئ اليهودي وراء الحجر، حصل ده لسه؟ لسه ولا حصل؟ لسه. الدور علينا ان شاء الله نعمل الموضوع ده باذن الله، اقول ان شاء الله. يبقى الروم هيحاربونا ألف مرة، اليهود مرتين، الفرس كم مرة؟ مرتين. فاضل مين بقى؟ جنس مين؟ البربر. يرسل جنس البربر. قال عليه الصلاة والسلام البربر شر خلق الله، شر خلق الله. وفي بس لما أسلموا بقوا كويسين. كان سيدنا عقبة بن يروح يفتح البلد ويروح يرتدوا تاني يوم، يروح يفتح البلد يرتدوا تاني يوم. سيدنا عقبة قال لهم أنا معاكم بقى، قاعد لهم 20 سنة هناك. خلاص. بيسكنوا فين البربر؟ في الشمال الإفريقي. شكلهم ايه؟ غلط. زرق العيون، حمر الخدود، صفر الشعور، هم البربر. يا عم ده مساكنين في الجزائر وليبيا والمغرب، اللي هي اصدقاء منهم، اللي هي القبائل الامازيغيه. يا عم عديه حلوين وخلاص. تاني يا التعفريت خلبوس. خلاص الله مرزقنا من فضلك، قول آمين. نعم خلاص. يبقى البربر لذلك لما أسلموا عندهم عصائر لحد النهاردة. يقول لك أنا رحت ليبيا والواد قال لي هات سيجارة، ما رضيتش كان معورني. طبيعتهم كده يا راس. لما أسلموا بقوا ممتازين. أسلموا إيه؟ ممتازين. لكن لا زالت الشراسة فين؟ فيه. هذا جنس البربر، هو أسلم الحمد لله. فضل الجنس إيه تاني؟ الحبش. جنس الايه؟ ساكنين فين دول؟ اثيوبيا والسودان واثيوبيا والبلاد دي. كل ده من دلائل النبوه ان الاجناس دي هتفضل على الكفر يا اخو. الحبش أسلموا، إثيوبيا أسلمت، الروم أسلموا، اليهود أسلموا، الترك هنتكلم عليهم دلوقتي. يبقى الحبش قال عليه الصلاة والسلام دعوا الحبشة ما ودعوك، ما لكمش دعوة بالناس دول، ما تحربوهمش لما يحربوكم. دعوا الحبشة ما ودعوكم، هو نفس الحديث نفس الرواية، وأحيانا الراوي ينشط يقطع الحديث، وأحيانا النبي يقول ممكن يكون النبي قاله مرة لوحده، وأحيانا الراوي اللي قطعه، لكن هم جم في حديث واحد الاثنين، اتركوا الترك ودعوا الحبش. بس خليك بس خليك معي، وانا بجي عندك تعشيني، بس انا زمان تعب خلص. احنا قلنا الايه دعوا الحبشة ايه، دعوا الحبشة ايه، ما ودعوكم، جنس شرس ملكمش دعوة بيه. وهنيجي معنا في ترجمة سيدنا بلال، فاكرين مين اللي كان معنا في رمضان؟ قلنا ان من صفات سيدنا بلال ايه، كل الصحابة تنضرب، تشتم سيدنا محمد وتتكلم وحش عن ربنا ويمدح اللات والعزة الا واحد، اللي هو مين؟ بلا أحد أحد، يضربوه أحد أحد. طبيعته الشخصية، لأن طبيعة جنس الحبشة شيخ سامي طبيعة حادة. خلاص؟ طبيعة إيه؟ فيها شراسة، فيها إيه؟ قال لك دعوا الحبشة ما تهيجوش الناس دي شررين، فإنه يهدم الكعبة. ده بعد ايه هدم الكعبة ده؟ بعد ما سيدنا عيسى يحج، لان سيدنا عيسى يتزوج ويحج. هو سيدنا عيسى تزوج لسه هيتجوز عندنا، هيتجوز واحدة من بني تميم، تجوز لسه سيدنا عيسى، اللي هم قبيلة محمد بن عبد الوهاب التميمي، اللي هم في عنيزة او عنيزة، سموها ايه؟ عنيزة، اللي هي بلد ابن عثيمين. هي هو النبي يقول أشد أمتي على الدجال، بس مش عاوز أحرق درس الدجال، خليه دلوقت. يا عم أنا ما روحتش لسه هناك، ادعي لي أروح يا رب يرزقنا، قولوا أمين. يبقى نزول إيه ده أغسب. يبقى مين اللي هيهد الكعبة؟ ذو السويقتين، هو ملك الحبة، يهدمها حجرا حجرا ثم لا تبنى بعد ذلك. يبقى أولا ده دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يبقون على الكفر أغلبهم. اثنين، ان الجنس ده هيفضل على كفره الى ما بعد عيسى عشان يهد الكعبة. خلاص، دي بعدو وازلي، اللي هو الايه، اللي هو اثيوبيا، اثيوبيا ومن عاونها ومن شايعها ومن ناصرها، المنطقه اللي هناك دي. خلاص، فاضل معانا جنس تاني اللي هو جنس الايه، يا رب استر يا رب من الناس دي، اتركوا الترك ما تركوكم، تركوا ليه؟ شوف اسمه جلال الدين خوارزمي لما جيت الرسل التتار عملوا فينا ايه؟ زحفوا العالم الاسلامي. قال ابن كثير ولأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. لان المغول منين؟ واحد يقول لي المغول مش ترك، ترك. يبقى دي فايده دراسه ايه؟ علم الاجناس. علم الاجناس، ممكن انت تكون تركي فيك شراسة تعرف نفسك تهذبها، تقابل واحد حبشي في شدة في طبعه تعرف. خلاص، الحبش يسرع فيهم الحقد، والأتراك فيهم نزعة الشراسة، والعرب فيهم الحلم واللين والعفو والشجاعة. هو الإسلام طبعا لا فرق بين عربي ولا، لكن احنا بنتكلم على الغالب الأعم، على ايه؟ فما لاقي مثلا عربي بيسب بالدين، عربي حرامي، انا ذنبي حاجه؟ ما تقوليش ان انا غلطان، علي صوتك. هو موجود في الكتب، انا ما لقيتلوش كتب خاصه، الرسمه دي ما لقيتلهاش كتب خاصه، بس دي استقراء. فلقيت بعض الناس مثلا يقول لك ايه العربي العاربه، العربي المسلم، اللي هي انواع العرب في حته صغيره وفي حته ثانيه وكذا، بس ده موجود، ده ايه؟ ده موجود في الكتب. خلاص، نعم، البداية والنهاية لابن كثير، ده أحسن كتاب بحبه في السيرة. خلاص ماشي. يبقى احنا فاضل الترك بقى، الناس الشرانيين دول. الترك ده هم منهم مين؟ بقول لك اتسموا الترك ليه؟ لان ذو القرنين لما عمل السد، سد على 23 قبيله من يأجوج ومأجوج، وكان في قبيله منهم سريه كده طالعه لحاجه فتركها خارج السد، فسموا ليه؟ يبقى الترك من الترك، ترك من الايه؟ من الترك. يبقى دول يأجوج، يأجوج وايه؟ ومأجوج، ودول من نسل سيدنا آدم برضه، لكن نسل شرير، نسل ايه؟ شرير. منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج ايه؟ ده دليل انه مش هيسلموا، ودليل ان اغلب الترك يبقوا كفار. عدد الصين، الصين مليار مش كده؟ مليار ونص، 300 مليون. عدد المسلمين 100 مليون، يبقى النسبة كم في المية؟ أقل من 1%، أقل من إيه؟ منهم أصلا تركستان الشرقية اللي هم المسلمين فيه 60 مليون، اللي فتحها قتيبة أيام الصحابة هم محتلينها. يبقى عدد المسلمين في الصين 20 مليون، أقل من أقل من ربع، من أقل من ربع في المية. فهمتوا حاجة؟ إعجاز كلام النبي، إعجاز. وقتيبة بن مسلم لما راح وملك الصين، في حكاية طويلة أنا خطبتها هنا على المنبر مش عارف فاكرينها ولا، لما قال له إزاي تجيلي وتحاربني، لما ملك الصين قدمت صلح قتيبة ما عرفش يحاربه، لأنه قتيبة عرف حديث النبي اتركوا الترك إيه. في بعض الروايات سيدنا بريدة ابن الحصيب الأسلمي كان ليه 3 ركوبات كده، 3 حمير كده حطتهم في ريحه. قال إيه ده؟ قال لك عشان الترك لما يجي ياخد بعضه ومشي تهرب، يهرب يعني. قال لك لهم 3 خرجات، لهم كم خرجة؟ خلاص يبقى الترك دول لهم كم خرجة؟ خرجات، طلعات يعني. قالوا أول مرة الجماعة المغول، جماعة إيه؟ تاني مرة تيمور لانك، ده تيمور لانك ده من المغول وكان شرس، وده أول من اعتنق المذهب الشيعي الرافضي. تيمور إيه؟ المرة الأخرانية اللي هم مين؟ يأجوج. يا رجل ده المغول قتلوا بتاع 20 مليون من المسلمين، والمغول دول أغلبهم بعد ذلك إيه؟ أسلم. إن بعض الناس بيقول لك يأجوج ومأجوج هم المغول، نقول له يا مغفل دول أسلموا. هو يأجوج ومأجوج هيسلموا؟ ها؟ يبقى إحنا عدو. طب يقول لك تركيا، تركيا دول ترك؟ ده دول حتة من الترك المسلمين، لحظة كده 100 مليون ولا 70 مليون بين تركيا دي، يعتبروا بالنسبة لدول إيه؟ فكة، شوية فكة كده. ها؟ أوه. ولازالت الشراسة فيهم برضو، ولازالت الإيه؟ الشراسة. تاني بقى يبقى ننسق الكلام تاني. فاضل أجناس أنا مذكرتهاش، ها؟ هنرسم بعد كده خريطة الأماكن، إيه أفضل أماكن خلقها الله؟ الأماكن اللي تسكنها والأماكن اللي إيه؟ اللي ما تسكنهاش. كل ده في شرح إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. في حتة أقولها لكم عشان نخلص وتاكلوا الزبادي، ها؟ القبط. أحسنت يا ابني، أنت اللي قلت لي أنت. القبط صفاتهم إيه؟ القبط اللي هم مين؟ مين؟ الرقة اللي هم احنا، واللين والخضوع والمذلة طبيعتهم كده شعب خانع. تعرفوا ان مفيش طبعا من قبل ثورة 52، من اول 52 لحد آدم مفيش حاكم مصري حكم مصر. ها؟ بتقول ايه؟ كسوف ايه؟ يا عم الحج النبي لما قال في فضل فارس لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، قال في البربر البربر شر خلق الله إن صح الحديث، وبعض الإخوة محقق مصححين، قال في الترك اتركوا الترك، قال في الحبش دعوا الحبش، صح؟ صح كده؟ قال أتاكم أهل اليمن ألين وأفئدة، جي في مصر قال استوصوا بالقبط خيرا، في رواية سأفتح ولا أذكر فرقة فاستوصوا الوصايا لا تكون إلا بالضعيف، الوصايا لا تكون بالله إيه؟ لذلك صلاح الدين منين؟ كردي. المماليك منين؟ بالبلاد الصقلبة اللي حكموا مصر. العثمانيين منين؟ من هناك من الأتراك. إيه؟ فكروني تاني، مين تاني حكم مصر؟ قبل الميلاد كان اللي بيحكم مصر البطالمة اللي هي كليوباترا، كانت متجوزة أخوها أصلا. كليوباترا كانت متجوزة مين؟ عشان يحافظوا على الملك، وبعدين أخوها غلبها فتحالفت مع قيصر وقتلوه، انت معايا؟ وبعدين صاحبة القيصر فخلفت ابنها منه من غير جواز، وبعدين القيصر لما مات صاحبة أنطونيو. أصل ليه بيعظموا الشخصيات التافهة الحقيرة دي يعني؟ ليه يقولوا لي السلطان جلال أكبر، السلطان جلال الدين محمد أكبر خان ملك الهند، عامل له تمثيلية، عارفينها ولا لا؟ تمثيلية مشهورة بتتذاع في القنوات. ليه؟ لأنه أول من دعا لتوحيد الأديان، قام متجوز واحدة بوذية، وقام جايب الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية وقام عامل لهم دين واحد كوكتيل، واضطهد العلماء المسلمين السنة وابتدى يقتلهم، وكان مغولي، وكان أجداده المسلمين صالحين بيحبوا السنة، خد بالك، ويشوه الصالحين اللي بيغيروا على السنة، ويجيب الناس اللي إيه؟ الناس الفسقة دي يعملوا عم إيه؟ يعظمهم ويعظمون البوذيين إن هم ناس طيبين وصالحين، والمسلمين دول ناس أشرار وناس حقوديين. أما الناس المتمدنة الناس الحلوة دي اللي بتتنازل وتتعايش، فهمتوا حاجة ولا عيدوا؟ ولذلك عاوزين نفهم من صفات المصريين الرقة واللين والكرم والعلم، كل ده فيهم، لكن من صفاتهم لا يصلح فيهم قائد. هم مخزن غلة، مخزن رجالة، خدت بالك؟ منهم علماء، منهم فضلاء، منهم كرماء، لكن قيادة مش ممكن. الأصل القيادة في قريش، صلاح الدين كردي، عماد الدين زنكي كان كردي، قبل منه ابنه، بعد منه ابنه نور الدين كردي، المماليك، دولة الأيوبين كلها أكراد، الدولة النورية اللي كانت نور الدين كان برضو كانوا أكراد برضو، الدولة المماليك صقلبة مش قبل كده كان الدولة العباسية قرشيين، خدت بال حضرتك؟ الفاطميين اللي حكموا مصر أصلهم يهودي، من أبناء بني عبيد القداح، يهودي حكموا مصر 240 سنة يهود. الجراي اسمه أحمد بن طولون تركي، محمد علي ألباني، هاتوا أسماء كده. قبل الإسلام، قبل الإسلام ألباني محافظ محمد علي، قبل الإسلام البربر، قبل البربر البطالمة اللي هم بقية بقية أتباع الإسكندر المقدوني، قبل كده كانوا الفرس، وأيام سيدنا يوسف الهكسوس أصلا كانوا عرب بيتكلموا العربية، جم احتلوا شمال مصر. طيب رمسيس، أغلب المفسرين إن اسمه الوليد بن مصعب وكان عربي، خلاص؟ فما تحلمش. الحاجات دي الحاجات دي فايدتها إيه؟ تفهم بقى، تفهم طبيعة الأجناس وطبيعة الناس وطبيعة الشخصيات، عشان ما تقابل واحد ندل ما تحاولش تنفخ فيه، هو ندل أصلاً.